بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب

فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء ذلك ظن الذين كفروا، فويل واذكر عبدنا

السلم هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا الأعلى إذ قل ما إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.